بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق أخذنا الفصل ما اشترى مكيلا إلى آخره. فما هو مذهب الحنابلة في الأشياء التي لا يجوز أن تباع إلا بعد أن تقبض؟ يعني ما هي الأشياء التي لا يجوز أن تباع إلا بعد أن تقبض؟ أحسنت. إذا كانت مطعومة أو غير مطعومة، غير المطعوم، طيب دليلهم؟ هذا هل هو مخصوص بالطعام؟ نعم صحيح. أحسن. والقول الثاني يا حسن، أن هذا مشترط في جميع السلع بدليل؟ عبد الرحمن، نعم أحسنت أحسنت، جيد. وأنه نهى عن ربح ما لم يضمن. أحسنت. يقول رحمه الله: وإن تلف قبله فمن ضمان البائع. هذا المذهب، إذا تلفت السلعة قبل القبض فمن ضمان البائع. لماذا؟ أيوة. ولا يكون الضمان إلا في زمن المشتري، ولا يستطيع أن يتصرف فيها. أحسنت. طيب يا أسامة، والقول الثاني؟ نعم طيب. طيب إذا تلفت السلعة بأفة سماوية، اسمك؟ أيوة. لا الأخ إسماعيل. ينفسخ. طيب وين تلف بفعل آدمي؟ إذا تلفت بفعل آدمي طيب إذا فسخ واضح، إذا قبل ماذا سيصنع؟ أيوة أحسنت. كيف يحصل قبض ما بيع بعد يا صالح؟ كيف يحصل قبض ما بيع بعد؟ باستفاء. باستفاء تقول؟ بعده، ما بيع بعد يقبض بالعد. ايوه معاش مع النقد. والراجح مع نقله، لأن مؤونة النقل اي وش يصير الراجح؟ ما رجحت. ها بس راجح انه يكون بعده الا ان يكون جزافا، فيكون الافاده بها. ايوه طيب تمام. وفي صبرة ما شرحناه. ايوه الأثر. ما زلنا في الأقوال المنسوبة إلى منصور بن المعتمر رحمه الله ورفع درجته. قال الحسن بن صالح: كان منصور في الديوان، فقال له إنسان: ناولني الطين أختم به. قال: أرني كتابك حتى أنظر أي شيء فيه. يعني كان في مكان العمل، الديوان مكان العمل أيا كان العامل فيه. فقال له، يقول الحسن: إنسان، قال له إنسان يعني يبدو موظف، ناولني الطين أختم به. هم كانوا يختمون بالطين ختم، المهم أنه قال له: ناولني ما أختم به. فقال: أرني كتابك أنظر أي شيء فيه. هذا فيه إشارة قوية إلى شدة ورعه، لأنه لما ظن أنه قد يكتب في هذا الكتاب ما لا يرضي الله لم يسمح بأن يناوله الختم حتى ينظر له هل فيه شيء يخالف الشرع أو لا. أخيرا نختم بما نقل عن منصور، وننتقل بعده في الدرس القادم إلى الأعمش. بعد كل هذه الحياة الحافلة بالورع والتقى وقيام الليل، بعد ما تستحضر أنه هو الذي قالت ابنة جاره له: يا أبتي أين الخشبة، وإلى آخر، مع هذا كله تقول أمه: كان منصور يبكي، فأقول له: يا بني، قتلت قتيلا من شدة البكاء وخشية الله، تظن أنه قتل قتيلا، يعني ما هذا البكاء والحزن؟ فيقول: أنا أعلم بما صنعت بنفسي، أنا أعلم بما صنعت بنفسي. كأنه يشير إلى أنه كثير الذنوب والأخطاء، وهو أعرف بنفسه من الناس، ولذلك يبكي على نفسه من كثرة الذنوب مع ما هو عليه من الصلاح. ثم فإذا كان الصبح كحل عينيه ودهن رأسه وخرج إلى الناس. يعني لم يتبوأ منصور هذه المنزلة من فراغ، شخصية يعني فيها جوانب كمال كثيرة، يجمع بين الورع والتواضع والإزراء على النفس. وأنا أظن أن أعظم صفة لمنصور هو هذا، أنه مع ما هو عليه من الفضل والعبادة والتقى والورع والمنزلة عند الناس، مع هذا كله كان يذم نفسه ويرى أنه مقصر ويتحسف على الزمن الذي فات عليه. ويضيف إلى هذه الحسنات الحسنة الأخيرة، وهي الحرص الشديد على كتم الحسنات عن الناس، الحرص الشديد جدا على أنه يخرج إلى الناس كأنه لم يقم بالليل، يدهن رأسه ويكحل عينيه كأنه نام طوال الليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يرزقنا عبادته والإنابة والخضوع والخشوع له. نبدأ بالمتن، وقبل البداية أريد أن ننبه إلى أمور. الأمر الأول: موعد اختبار كتاب الزكاة والصيام من الزاد يوم الجمعة، يعني القادم بعد العشاء. هذا أولا. ثانيا: هذا الدرس، درس اليوم، هو آخر درس في دروس الزاد والبلوغ، يعني قبل الحج، وباقي الدروس تستمر في موعدها بعد العشاء. فأنا أؤكد على الإخوان في هذا الأسبوع والأسبوع القادم أن الدروس التي بعد العشاء موجودة، القطر والتدبر وغير أصول الفقه كل موجودة، فستستمر الدورة. أما أنا فهذا آخر درس، لأني على سفر، غدا سأسافر إن شاء الله. فتبقى الدروس بقية هذا الأسبوع الذي هو يوم الثلاثاء القادم، والأسبوع القادم تستمر كما هي بعد صلاة العشاء. بداية الدراسة بعد الحج تكون يوم السبت 23/12، وبعبارة أسهل الأسبوع الثاني من بداية الدراسة، الأسبوع الثاني من بداية الدراسة، لأنه الحج ينتهي تقريبا يوم الأربعاء تقريبا الحج، يوم الأربعاء يوافق اليوم الثالث عشر أو الرابع عشر، فمن الصعب بمكان الإنسان يأتي من الحج يوم الخميس أو الأربعاء تبدأ الدورة، الجميع سيكون متعب أو لم يأتي إلى الآن إلى آخره. فرأيت أنه تكون الدراسة في السبت الذي يليه وهو يوافق يوم 23/12/1432، سأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإعانة على عمل الصالحات وفي صبرة أسكت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال الإمام الفقيه شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته، والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي صبرة بنقلها، وفي صبرة بنقلها يعني أن الصبرة تقبض بالنقل، فلا بد فيها من النقل ولا يكتفى فيها بالتخلية. واستدل الحنابلة على هذا الحكم بأن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يقولون كنا نشتري طعام جزافا من الركبان فننهى عن بيعه حتى ننقله، وفي بعض الروايات أنهم كانوا يضربون على بيعه قبل نقله. فهذا نص صريح أن ما بيع جزافا فإنه لا يقبض إلا بنقله وتحويله من مكانه. القول الثاني أن بيع الجزاف كغيره يقبض بالاستيفاء فقط، يقبض بالاستيفاء فقط، واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة السابقة، نهانا إذا اشترينا الطعام أن نبيعه حتى نستوفيه، والطعام لفظ عام يشمل ما بيع بالوزن والكيل أو بيع جزافا. والراجح المذهب ورجحانه أمر ظاهر لأن النصوص صريحة جدا في اشتراط نقل ما بيع جزافا. ثم قال رحمه الله تعالى وما ينقل بنقله يعني ويحصل قبض ما ينقل بنقله. فهذه قاعدة عند الحنابلة، أي عين تقمل النقل فقبضها بنقلها، قبضها بنقلها، مثل الأخشاب والحيوانات والسيارات والأمتعة والأثاث وكل ما يقبل النقل، كل ما يقبل النقل. فالحنابلة يرون أنه يعني مثل هذه الأشياء لا تقبض إلا بالنقل. الدليل عندهم لا يوجد نص في هذه المسألة كما سيأتينا، لكنهم يقيسون هذه الأشياء على بيع الجزاف، يقولون بما أن النص جاء في بيع الجزاف بأنه لابد أن ينقل، كذلك هذه الأشياء تنقل، والجامع بينهما أن الجميع يقبل النقل، أنها أمتعة تقبل، أو أشياء ما نقول أشياء تقبل النقل. القول الثاني أنه يرجع في القبض إلى العرف، فما اعتبره الناس قبضا لهذه السلعة فهو قبض، ومن لم يعتبره قبضا فليس بقبض. دليل هؤلاء واضح، أن الشارع اشترط القبض ولم يحدد ماهية القبض، وكل أمر جاء من الشرع لم يحدد فيه فإننا نرجع فيه إلى العرف. القول الثالث أن قبض هذه الأشياء أيضا بالتخلية، قبض هذه الأشياء بالتخلية، ووجهه أنهم قاسوه على المعدود والمذروع والمكيل إلى آخره، فقالوا بما أن قبض تلك الأشياء وهي أيضا تقبل النقل يحصل بالاستيفاء، فكذلك قبض المنقولات الأخرى يحصل بنفس الطريقة. الأقرب والله أعلم قول المالكية، والأشياء أو المعاملات المعاصرة تثبت في الواقع قوة قول المالكية، لأنه توجد صور كثيرة معاصرة لا يوجد فيها تخلية أصلا، لا يوجد فيها تخلية، فلا بد أن نرجع لعرف الناس في قبضها، عرف الناس في قبضها، مثل الأسهم والسندات والأوراق التجارية وأشياء كثيرة لا تقبض إلا بطريقة أو بعرف تعرف الناس على قبضها من خلاله. كذلك كما أشرت مرارا السيارات اليوم تعرف الناس على أن قبضها يكون بنقل الملكية، وأن القبض الذي يكون بالنقل أو بالتخلية بدون نقل ملكية ليس له أي قيمة، ليس كذلك؟ ليس له أي قيمة في السيارات، ليس له أي قيمة. لو أخذت أي سيارة بدون ما تنقل الملكية فلا يعتبر أخذك إياها له قيمة عند الناس. فالآن العرف أنه في السيارة النقل بنقل الملكية أو بأن تخرج قسيمة الاستيراد باسمك، المهم بالأوراق، بالإثبات الملكية بالأوراق. ولهذا نقول أنه لا معنى لما يصنعه كثير من الناس من أنهم إذا باع السيارة ركبها ثم حركها دار بها قليلا ثم رجع وأوقفها، هذا لا معنى له، لأن القبض أصلا حصل بالكتابة والتوثيق وليس باستلام المفتاح والتحريك. الخلاصة أن مذهب المالكية في هذه المسألة هو أرجح الأقوال، فنرجع في قبض كل شيء إلى العرف الذي يعني يدل على كيفية وآلية القبض. ثم قال: وما يتناول بتناوله. ما يتناول باليد لا يكون قبضه إلا بالتناول، مثل الدراهم والدنانير وما شابه هذه الأشياء التي تمد وتتناول باليد. يقول: وغيره بتخليته. غيره يقصد بغيره العقار، أو نقول يقصد بغيره كل ما لا يمكن أن ينقل، كل ما لا يمكن أن ينقل فقبضه بتخليته. فالآن الدور قبضها بماذا؟ بتخليتها. والأشجار بتخليتها، والأراضي كذلك. طيب، القول بأن الدور والأراضي قبضها بتخليتها يعارض ما عليه عمل الناس أو لا يعارض؟ لا أقصد الدور والأراضي التي يمثل بها الفقهاء كلهم، لا يخالف، لا يخالف. اليوم أنت اليوم لا اللي تشبه السيارة، لا هذه لا تدخل في العقار. العقار كل ما لا يمكن نقله، كل ما لا يمكن نقله. اليوم الناس إذا اشترى البيت كيف يوثق أنه اشترى البيت؟ بالعقد. الحين لو إنسان قال هذا البيت لك وأنت سكنت في البيت وأصك باسمه، لمن البيت؟ لصاحب الصك. إذن الواقع اليوم يخالف ما ذكره أو لا يخالف؟ طيب، إذن نقول اليوم قبض الأراضي والدور يكون بماذا؟ بالتوثيق المكتوب، بالتوثيق المكتوب، أليس كذلك؟ لأنه وضع اليد أو التخلية ليس له أي قيمة، بسهولة يستطيع أن يسترجع البيت ما دام الصك بإيش؟ باسمه. نحن ونقول لهذا أنا أقول أن مذهب المالكية قوي اليوم، يعني لا تكاد تستطيع تعمل بغير مذهب المالكية. الدور والأراضي يكاد الفقهاء يجمعون عليها أن قبضها بالتخلية لأن لا تنقل، ومع ذلك اليوم لا يمكن أن نقول أن القبض بمجرد التخلية، بل لابد أن تنقل، لابد أن تنقل باسمك بطرق الإثبات المختلفة في كل بلد. بناء على هذا، قبض أجهزة الكمبيوتر بماذا يكون؟ بالقبض. بالتناول. جهاز واحد بالقبض كمجموعة من الشركة. بالعد. بالعد يعني، لكن جهاز واحد بالقبض. أحسن، صحيح. إن كان جهازا واحدا فهو يتناول، وإن كان أجهزة فإن ما تستطيع أن تقبض هذه الأجهزة إلا بالعد لتعرف كم أنت اشتريت. إذا قال لك بعت عليك 100 جهاز كيف تقبضها إلا بالإيش؟ بالعد. واضح ولا لا؟ والجوال كذلك نفس التفصيل. طيب صحيح نفس التفصيل. إذن يعني الأشياء قد تكون تتناول ولكن يكون لها صورتان: أن تتناول باليد، أن تقبض بالعد. الأغراض التي تشترى، الأغراض التي تشترى من البقالات والأسواق الكبيرة والصغيرة كلها غالبا بالتناول، إلا أن تشتري عددا كبيرا فيكون بالإيش؟ بالعد. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: والإقالة فسخ. الإقالة في لغة العرب الرفع والإزالة، وفي الاصطلاح رفع عقد البيع وإنهاء حكمه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فسخ. الإقالة عند الحنابلة فسخ، يعني وليست بيعا جديدا، وليست بيعا جديدا. الدليل، قالوا الدليل أن الإقالة في لغة العرب هي الرفع، فحقيقة الإقالة أيضا في الشرع رفع للعقد وليس إجراء جديد للعقد. القول الثاني أن الإقالة بيع جديد، أن الإقالة بيع جديد. الدليل، قالوا الدليل على هذا أن البيع في الشرع هو مبادلة مال بمال، والإقالة لا تخرج عن هذا المعنى، فإنك تبادل المال بالمال. والأقرب والله أعلم أن الإقالة فسخ، أن الإقالة فسخ. ووجه الترجيح أن الظاهر من هذا المصطلح أن الشارع أراد الإرفاق بالناس بإنهاء العقد الذي حصل ندم من أحد الطرفين فيه، وهذا المعنى ينسجم مع الفسخ ولا مع البيع؟ مع الفسخ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما من أقاله الله من عثراته يوم القيامة. النص هذا يدل على أن الشارع يحب الإيش؟ الإقالة، وأنها ليست بيعا، لأن الشارع لا يعنيها البيع وإنما يعنيه عمل الخير. فإذا كان النص يدل على أن هذا من عمل الخير، فكونه من عمل الخير يقربه من الفسخ لا من البيع. مع هذا، مع أني أن أقول أن الراجح هو هذا ورجحانه يعني في شيء من الظهور، إلا أن المسألة تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى بحث، ولهذا أنا سأجعلها إحدى المسائل التي تبحث. من كتب فيها بحثا جيدا نعطيه هدية إن شاء الله، يكون من المسائل التي تلقى عليكم. لكن أعود وأقول مثل ما قلت، يعني لا نريد أن يكتب في البحث ما قلته، هذا ما يكفي. نقول القول الأول، القول الثاني، مثلا إذا استطعت أن تضيف أثر، إذا استطعت أن تضيف وجه للترجيح، إذا استطعت أن تضيف معنى جديد يقوي أحد القولين، يعني يكون بحث في عمق، يكون في بحث في عمق. أما الخلاف الموجود في كتب الفقهاء هذا متناول، يرجع الإنسان للمغني والمجموع والمحلى ويكتب بحث من كم صفحة، هذا بسيط. يعني أنتم إن شاء الله مستواكم أعلى من هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: تجوز قبل قبض المبيع. تجوز قبل قبض المبيع حتى في المبيع الذي لا يجوز أن يباع قبل قبضه. لماذا؟ لأنها فسخ وليست بيعا، فلا يشترط فيها ما يشترط في البيع. ثم قال: بمثل الثمن، يعني تجوز الإقالة بمثل الثمن فقط ولا يجوز بالزيادة. الدليل، قالوا أن الشارع إنما شرع هذا العقد لإرفاق أو للإرفاق بالناس، وليمكن أحد البائعين من استدراك ما فاته، وهذا المعنى لا ينسجم مع الزيادة، لأنه مع الزيادة ليس فيه إرفاق. القول الثاني أنه يجوز بمثل أو أقل أو أكثر، لأنه لا يوجد دليل على المنع، ولأنه لا ينتفي الإرفاق مع الزيادة. فمثلا أنت إذا بعت سيارتك على شخص ثم ندمت ندما شديدا وأردت أن تسترجع السيارة، فإنه يسرك أن تسترجع السيارة ولو بزيادة يسيرة، ليس كذلك؟ وتعتبر أن البائع وإن لم يرفق بك أو يرفق بك إرفاقا كاملا إلا أنه رفق بك بأنه رضي بفسخ العقد. فنقول الراجح إن شاء الله الجواز، الراجح الجواز. وبعد أن رجحنا الجواز نقول أيضا مما يقوي المذهب أن وجود الزيادة عند الفسخ يخرج هذا العقد من عقود الإرفاق إلى عقود المعاوضات، وإذا خرج إلى عقود المعاوضات أشبه إيش؟ البيع. ونحن نقول إن الإقالة إيش؟ ليست بيعا وإنما فسخ. فالأوفق والأقرب للقول بأنه فسخ أن نقول لا يجوز الزيادة ولا النقص، لا تجوز الزيادة ولا النقص. لكن في ظل عدم وجود نص صريح، وفي ظل أنه من الإرفاق بالناس تجويز مثل هذا الأمر حتى تفتح مجال لأن ترجع السلعة لصاحبها، لأن كثير مثل ما قلت لكم كثير من الناس يتمنى رجوع السلعة ولو بزيادة. فما دام أن الشارع يريد الإرفاق وهو الشخص هذا يريد يعني يرى أن في رجوع السلعة له إرفاق به ولو بزيادة فلا يناسب إغلاق هذا الباب. وأما المعاوضة فإن الإنسان إذا أراد فسخ البيع وطلب منه الطرف الآخر زيادة له أن يمتنع، لأنه إذا امتنع كأنه قال الآن لم ترفق بي فيمتنع، أليس كذلك؟ ففتح الباب من وجهة نظري أوفق، ولهذا رجحته. يقول ولا خيار فيها، لا خيار في الإقالة سواء خيار مجلس أو خيار شرط أو جميع أنواع الخيارات لا توجد في هذا العقد، والسبب أنه ليس بيعا حتى نثبت فيه الخيار. يستثنى من هذا خيار العيب، لأنه إذا أعاد السلعة وهي معيبة فللإنسان الخيار، لأنه ليس عليه أن يقبل سلعة معيبة وقد دفعها صالحة. ثم قال ولا شفعة، يعني ليس في هذا العقد شفعة، لأن الشفعة تثبت في المعاوضات، ونحن نفترض أن هذا العقد عقد إرفاق وليس من عقود المعاوضات، ولذلك لا تثبت فيه الشفعة. وهذا صحيح، وتقرير عدم الخيار وعدم الشفعة صحيح. نعم. باب أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الربا والصرف. يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه ويجب فيه الحلول والقبض. قال رحمه الله تعالى باب الربا. الربا في لغة العرب الزيادة، وفي الشرع الربا هو زيادة أو تأخير لكن في أموال مخصوصة، زيادة أو تأخير لكن في أموال مخصوصة. والربا في الشرع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ربا البيوع، والقسم الثاني ربا القروض. وعامة الناس يخلطون بينهما ويخلطون بين أحكامهما. المؤلف هنا سيتحدث عن ربا القروض ولا ربا البيوع؟ البيوع. ها؟ ربا البيوع. وربا البيوع هو الربا الذي يكون في أموال مخصوصة عينها الشرع. ربا البيوع هو الربا الذي يكون في أموال مخصوصة عينها الشرع. وربا القروض هو الربا الذي يكون زيادة في القرض أيا كان نوع المال، أيا كان نوع المال. مثاله لو افترضنا أنه لا يوجد ربا، المثال الذي يوضح الفرق بين المسألتين، لو افترضنا أنه لا يوجد ربا في الحيوانات، فهل يجوز أن أبيع بقرة ببقرتين؟ ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لأنه لا يوجد ربا في الحيوانات. لكن هل يجوز أن أقترض بقرة وأرد بقرتين؟ لا يجوز. إذن هذا هو الفرق بين ربا القروض وربا الإيش؟ البيوع. المؤلف هنا سيتحدث فقط عن ربا البيوع ولن يتحدث أبدا عن ربا القروض، لأن ربا القروض سيأتينا في باب القرض، في باب القرض. يقول رحمه الله تعالى: يحرم الربا محرم، بل هو من كبائر الذنوب، وقد أجمع العلماء بلا استثناء على تحريمه لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهو نص محكم لا يقبل أي تأويل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقالهم في الإثم سواء. وظلم الربا هو أشد أنواع الظلم، فهو أشد ظلما من الميسر. يقول رحمه الله: يحرم ربا الفاضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. الأموال الربوية في ربا الأموال تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الذهب والفضة، والقسم الثاني المطعومات: البر والشعير والتمر والملح. وهذه الأعيان الستة هي الأعيان المنصوص عليها في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. فيقول: ويحرم ربا الفاضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. الأموال الربوية إما أن تباع بجنسها أو بغير جنسها. فإن بيعت بجنسها كبيع ذهب بذهب فيشترط فيها التساوي والتقابض، التساوي والتقابض. وإن بيعت بغير جنسها فينقسم إلى قسمين: إما أن تباع بغير جنسها لكن مع اتحاد علة الربا، مثل ذهب بفضة، فهذا يشترط فيه شرط الإيش؟ التقابض فقط دون التساوي. أو يباع بغير جنسه مع ما لا يتحد معه في علة الربا، مثل أن نبيع البر بالذهب، فحينئذ لا يشترط لا الحلول ولا التساوي إلا في مسألة واحدة، وهي أو يستثنى مسألة واحدة، وهي أنه لا يجوز تأخير البدلين. نحن نقول: إذا بيع شيء بغير جنسه مع اختلاف علة الربا فإننا لا نشترط شيء، لا نشترط شيئا، لا حلول ولا تقابض ولا تساوي، إلا إذا أخر البدلين فإنه لا يجوز، إذا أخر البدلين فإنه لا يجوز، لأن الشارع متشوف إلى عدم إشغال الذمم بغير فائدة كما سيأتينا. قوله: في مكيل وموزون، يشير هنا إلى علة الربا في الذهب والفضة، ولا نستطيع أن نبدأ بهذا البحث لطوله، فنكون توقفنا عند علة الربا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.